صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي جواب إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ينمى إلى الذروة العليا التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم. هذا علي رسول الله والده، أمست بنور هداه تهتدي الأمم. مشتقة من رسول الله نبعته طابت عناصره والخيم والشيم. في كفه خيزران ريحه عبق من كف أروع، في عرنينه شمم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. أي الخلائق ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل فرض، ومختوم به الكلم. من معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم. لا يقبض العسر بسطا من أكفهم، شيان ذلك إن أثر وإن عدم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. يغضي حيان ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ينشق نور الهدى عن نور غرته، فالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم. وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعزم. يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. صيد كمات حموا بالبيض مجدهم حتى قضوا يا بنفسي دون مجدهم لا غروان أضحت الأقوام تحسدهم قد فاق فضل جميع الخلق فضلهم ولا ترج على زين العباد جرائر فذاك فاق رزايا الناس كلهم في بعض يوم راى اهله قد جزروا جزر الاضاحي وقد افنتهم الخزم رايا مخدراتهم من خدرها برجت لما عليها طغام القوم قايد هجموا وسيق مغلولا وسيق للشام مغلولا بجامعة من الحديد وفيه الهم يصيح وعد الله بس وين اخوتي يصيح وعد الله بس وين اخوتي الجامعة حزت بحد رقبتي يضربوني فايق هضم وعلتي وروس البيت على روس الرماح شنو ذنبي والمرض بي الشديد شنو ذنبي حتى وبرجل الحديد شنو ذنبي باسر والدين اليزيد وسيران بالبوادي والبطاح شنو ذنبي تشتفوني بالحبايا وانوخذ للشام وياي العيال ريتني لا صرت وبهذا الحال شافني الشام وقلبا تلف رايا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الإمام السجاد صلوات الله عليه لا شك أنه مدرسة متكاملة من مفاهيم الإسلام التي جسدت على أرض الواقع من خلال سلوك زين العباد والعابدين وسيد الراكعين والساجدين عليه السلام. والحديث عنه صلوات الله عليه حديث ذو جهات عديدة، لأن أهل البيت عليهم السلام مما خصهم الله تعالى فيه أنهم استتموا الغاية في كل الفضائل والكمالات، فهم في العلم في المحل الأعلى وفي العبادة في المحل الأعلى، في الكرم في مختلف مكارم الأخلاق في المحل الأعلى، فلهم صفة الامتياز في كل كمال من الكمالات الوجودية. في نفس الوقت الذي نزههم الله تعالى وزكاهم من كل نقص وعيب وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحديث في كل جانب من جوانب حياتهم وحياته عليه السلام واسع ومتشعب، ولا بد لكل حديث من مفتاح. ورأيت أن خير مفتاح للحديث عن زين العابدين عليه السلام هو قصيدة الفرزدق رحمه الله التي سمعتموها قبل قليل، والقصيدة بالغة ما يقارب 40 بيتا من الشعر، وهي من عيون الشعر العربي والإسلامي والولائي، وقيلت في زمن من الإرهاب والشدة بحيث تحمل الفرزدق رحمه الله الاعتقال والتعذيب على إثر نظم تلك القصيدة. أولا الظرف الذي قيلت فيه هذه القصيدة كان ظرف وجود هشام ابن عبد الملك الشخص المعروف بشدة عداوته لآل البيت عليهم السلام. نظم القصيدة في بيت الله الحرام كما روى ابن خلكان في وفيات الأعيان، يقول ابن خلكان: للفرزدق مكرمة يرجى له بها الجنة. ما هي؟ ذكر القصة أنه لما جاء هشام ابن عبد الملك في أيام حكم أبيه عبد الملك دخل إلى البيت الحرام وكان في شدة زحام الناس حول البيت، فطاف بالبيت وكلما حاول أن يصل إلى الحجر الأسعد فلم يتمكن لشدة الزحام ولم يفرج له عن الطريق، فمن هنا اكتفى بالطواف ونصب له منبر فجلس في البيت ينظر إلى الطائفين. فالأثناء دخل الإمام السجاد عليه السلام، قول الرواية: وكان من أحسن الناس وجها وأطيبهم عرجا، فطاف بالبيت الشريف ولما بلغ الحجر الأسعد تنحى الناس عنه حتى استلم الحجر وقبل الحجر الشريف ولم يزاحمه أحد في ذلك، بل انفرج له الناس شماطين، فحنق عليه هشام بن عبد الملك والتفت إليه بعض من كان برفقته قال له: من هذا الذي انفرج له الناس شماطين؟ وهشام يعرفه ولكنه أبى أن يعرف الإمام وتجاهل وجوده أو شخصيته من شدة حقده لئلا يعرفه أهل الشام فيرغبون فيه. فالتفت إلى سائله وقال: لا أعرفه. وكان الفرزدق رحمه الله حاضرا، وكانت السلطة كما تعلمون تراقب وتطارد كل من يمت إلى أهل هذا البيت بصلة، كان الشخص يخاف أن ينسب إليهم، بل ربما في تلك الظروف كان الشخص يخاف أن يسلم عليهم، حتى أن رجلا سلم عليه أحد الأئمة عليهم السلام فبعث له بيد أحد أصحابه: قل له لا يشط بدمي، يعني إذا سلمت عليه راح يشخص أن لي معك علاقة فتشيط بدمي. إلى هذا المستوى كان شدة الإرهاب، شدة القسوة في تلك الظروف القاسية التي كان يخاف فيها الشخص أن ينسب لأهل البيت أو تعرف له علاقة بأهل البيت عليهم السلام. يتصدى الفرزدق رحمه الله من دون أن تكون له أي مصلحة مادية دنيوية أو سياسية في ذلك على الإطلاق، ولعله يعتبر فريدا من بين شعراء عصره. عادة الحالة الغالبة في الشعراء أنهم ينساقون وراء الرأي العام ووراء بريق الإعلام والأموال ويسيرون في ركاب الحكومات المختلفة، أما الصلحاء منهم الملتزمون العقائديون المتمسكون بدينهم وخلقهم والذين لا يبيعون دينهم بدنياهم، هؤلاء نوادر في واقع الأمر، ومن هؤلاء الفرزدق رحمه الله. ولم تكن على الإطلاق، هذه نقطة ثانية أساسية في موقف الفرزدق، أن الفرزدق لم يكن له على الإطلاق أي مصلحة، يعني لا هو مثلا يتوخى مصلحة سياسية من وراء هذا الموقف، بالعكس المصلحة السياسية قد تقتضي عكس ذلك، وكذلك ما يتوخى أي منفعة مادية. ومن هنا الإمام السجاد سلام الله عليه لما رجع بعث له بهدية مالية، فقال له الفرزدق للرسول: أرجعها إلى سيدي وقل له: والله إني ما مدحتكم للعطاء، إنما مدحتكم لله تعالى، لوجه الله تعالى. هذا موقف فرض علي فيه ديني أن أتكلم. فبعث إليه الإمام: نحن أهل البيت إذا أعطينا لا نرد عطيتنا. فقبلها منه عليه السلام. وحبس الفرزدق كما تعلمون في عسفان بين مكة والمدينة، ونظم أبياته المعروفة: يحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس، يهوى منيبها يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، يعني هشام، وعينا له حولاء باد عيوبها، إلى أن أفرج عنه قيل بدعاء الإمام زين العابدين عليه السلام. فالرجل أولا قال القصيدة في موقف سياسي حرج جدا، في ظرف إرهابي وأمن حرج جدا، وثانيا كانت القصيدة معروفة بخلوصها خالصة لوجه الله تعالى، ولم يكن فيها أي نوع من توخي المصلحة السياسية أو المادية أو الدنيوية أو الشخصية أو ما شاكل ذلك. وثالثا لم ينظم القصيدة فقط وإنما قرأها بنفسه. وهذه مسألة أيضا كانت محل اهتمام كما تعلمون. يعني سابقا إذا صاحب القصيدة الشاعر وخاصة الشعراء المرموقون إذا تصدى بنفسه لإلقاء قصيدته يعني مزيدا من الاهتمام بالقصيدة والموقف ومن قيلت فيه تلك القصيدة فتصدى بنفسه لأن يقول تلك القصيدة. وأين قال تلك القصيدة؟ لم يقلها مثلا في مجلس يضم مئات من الناس مثلا أو في منطقة معينة، إنما قاله في بيت الله الحرام حيث مختلف طبقات المسلمين مختلف الطوائف الإسلامية حاضرة في ذلك المكان، المسلمون من كل حدب وصوب ينسلون في ذلك المكان الشريف في ذلك المؤتمر الإسلامي العام. حضر فرزدق وألقى قصيدته وبكل جرأة دون أن يتهيب من أحد. هذه نقطة ثالثة تضاف. النقطة الرابعة أن الفرزدق رحمه الله ركز في قصيدته على نقاط، هذه النقاط نادرا ما ركز عليها شاعر آخر. الواقع نستطيع القول أنه جلى معاني ما جليت إلا في أزمنة متأخرة جلاها البحث العلمي، مثل من قرب على سبيل المثال من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. مثلا حينما يقول مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل فرض ومختوم به الكلم، مثلا حينما يقول الله عظمه قدما وشرفه جرى بذاك له في لوحه القلم. هذه بعض المفاهيم يعني ما ركزت إلا في أزمنة متأخرة على أنه كانت محل خلاف بالنسبة لبعض الأشخاص. يعني كما تعلمون في تلك الظروف ما كانت منزلة أهل البيت، مقامات أهل البيت مشخصة كما في زماننا. في زماننا بعد مرور قرون من الزمن وتوالي بحوث علمية متعددة وتوارث الآباء والأجداد وكثرة الكتب والمجالس صارت حالة إشباع في بعض المفاهيم، أصبحت مسلمات مركوزة في أذهاننا. أما في زمن الفرزدق لم تكن هذه المفاهيم مغروسة ومركوزة وواضحة بالشكل التي هي واضحة اليوم عندنا. هذه مسألة من المسائل جديرة بالانتباه في قصيدة الفرزدق في واقع الأمر. فأولا اتناول هذه النقاط الحساسة التي بعضها نقاط خلافية، لأن كما تعلمون الحالة السائدة أن الإمام علي عليه السلام يأتي رابع أربعة في التسلسل في الأفضلية، الحالة السائدة عند الجمهور هكذا إلا القليل. الإمام السجاد سلام الله عليه ما يأتي أيضا في الدرجة الأولى في التابعين، هل تقدرت إلى شيء؟ أن الإمامية والدليل معهم يعتقدون أن سيد الصحابة هو الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وأن سيد التابعين هو الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه. فسيد الصحابة علي وسيد التابعين علي. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي أنا منك وأنت مني، علي مني وأنا من علي. آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين سلام الله عليه، الأدلة العديدة المسجلة في محلها تدل على أن علي عليه السلام هو سيد العرب وسيد المسلمين وإمام المتقين وأمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فاصل. هذه المسألة ما كانت معروفة بهذا الوضوح في ذلك الزمان. الحالة الإعلامية السائدة أن الإمام علي يأتي بعد أشخاص معينين، ما يأتي بعد النبي في المنزلة بلا فصل، وهذا لعله واضح لمن يطالع كتب التاريخ. فيجي الفرزدق بها الوضوح وبها السطوع وبذلك الملأ العام يقول مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل فرض ومختوم به الكلم. يقول مثلا إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هذه مفاهيم مؤخرا ترسخت في النفوس، في الفرزدق سبق زمانه في واقع الأمر في تقرير بعض المفاهيم التي ما رسخت إلا بمسيل من الدماء إلا بمزيد من العذاب. الآن تقف تقول السلام عليك يا ابن رسول الله فاطم الحسين سلام الله عليه، تدري هذه الكلمة كم سالت من أجلها دماء إلى أن استقرت. كان الحجاج يذبح يقتل من يدعي بأن الحسن والحسين أولاد رسول الله بدعوى أنهم أولاد بنت وابن البنت، ما يعتبر ابنا صلبيا. هالمعركة المعروفة هذه اللي انسحبت بالفقه على كتاب الميراث وإلى علاقة بقضية التعصيب، النتيجة المقصود هذه مفاهيم سالت عليها الدماء إلى أن رسخت وثبتت. فيجي الفرزدق في ذلك الزمن ويطرح هذه المفاهيم بهذا الوضوح وبهذه القوة، هذه أعتقد نقطة إلى الآن لم يركز عليها الباحثون في قضية الفرزدق. هذه يحتاج إلى واحد خبير من جهة بالعقيدة الإسلامية، بمقامات أهل البيت، بقضايا ولاية أهل البيت عليهم السلام، من جهة متخصص في الجانب ومتخصص في الأدب الإسلامي، فيكون عنده تخصص في الشعر وتخصص بالعقيدة، يدرك مدى الأسبقية والابتكار في قصيدة الفرزدق رحمه الله حيث نص على هذه المفاهيم. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعتبر سيد التابعين كما تعلمون، التابعون بإحسان، سيدهم هو الإمام السجاد عليه السلام، وذلك لأن الإمام السجاد من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وفي نفس الوقت هو ثاني الثقلين في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ فقطعا من أولى من زين العابدين عليه السلام أن يكون سيد التابعين على الإطلاق، لكن هذا المعنى ما كان بذلك الوضوح. صحيح نعتقد بذلك، لكن ما كان بذلك الوضوح آنذاك. اسمعوا كلمة للإمام الباقر عليه السلام، يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن جدي عليا عليه السلام كان يقاتل بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. كانوا يحضرون مع الإمام كتعبئة عسكرية بقرار من الحاكم، يعني ينظرون إلى الإمام كحاكم كقائد، ما ينظرون إلى الإمام سلام الله عليه أنه إمام معصوم مفترض الطاعة، وإنما خليفة جاء عن طريق البيعة كما جاء من سبقه عن طريق البيعة. خرجوا معه لعوامل عديدة، ما كانت كثير من مفاهيم الإمامة والعصمة وافتراض الطاعة والمقامات الرفيعة لأهل البيت عليهم السلام واضحة متبلورة آنذاك كما هي اليوم متبلورة في زماننا. الإمام السجاد عليه السلام فلم يكن بذلك الوضوح معروفا عند الناس على مستوى مقاماته، ولهذا تجدون في روايات زيارة الحسين عليه السلام هذا التحفظ موجود. الإمام لما يذكر فضل زيارة الحسين يقيد، ما يطلق العبارة، يقول: من زار الحسين عارفا بحقه. هذه مسألة نادر تحصل، عارفا بحقه. ليس بالضرورة أن كل من انتسب إلى التشيع هو عارف بحق الإمام فضلا عمن انتسب إلى غيره. حتى المنتسبون للتشيع ما معلوم كلهم يعرفون منزلة الحسين ومقامات أهل البيت صلوات الله عليهم بالمعنى الدقيق الذي يكشف عنه قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. هذا الإنسان الذي يقول: نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا. الإمام علي عليه السلام يقول: لا يقاس بأهل محمد صلى الله عليه وآله أحد ممن جرت نعمتهم عليه. إذا كانوا بهذه المرتبة فإذا القلائل الأبدال من الناس، الأوحدي من الناس، ذلك الذي يعرفه حق معرفته. الكلام في الشارق لا في مطلق الزيارة، ولهذا لكل زائر فضل بحسب معرفته، المعروف على قدر المعرفة، بحسب معرفته للإمام المزور سلام الله عليه يسجل له من الأجر، قسم يحصل من الأجر 10%، قسم 50%، قسم 90%، وذلك بحسب اختلاف الناس في معرفة مراتب ومقامات ومنازل آل البيت صلوات الله عليهم. الفرزدق يأتي في ذلك الظرف الذي كانت فيه كثير من المفاهيم غائمة وغير واضحة، فيطرح هذه المفاهيم بهذا الوضوح. بعد هذه النقاط الأربعة في تسليط الضوء على القصيدة إجمالا أحاول أن أقف عند بعض أبياتها. أولا، الفرزدق حينما عرف الإمام سلام الله عليه عرفه بتعريف ملفت للنظر، قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. ما أريد أدخل الآن في معاني الكلمات جغرافيا لغويا، هذا ما فيه كثير فائدة، إنما المهم أن نعرف المضمون العام. يعني شو يريد الفرزدق أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذا الشخص الذي تجاهلته، هذا الشخص تعرفه البلاد والعتبات المقدسة والديار المقدسة، البقاع المقدسة، المشاعر المقدسة، تشعر وتعرف قيمة هذا الإنسان ومن هو هذا الإنسان. المشاعر المقدسة، الديار المقدسة، هذا الذي تعرف البطحاء، بطحاء مكة وطأته، والبيت الحرام يعرفه، والحل والحرم، هذه المشاعر المقدسة الشريفة لكثرة تردد الإمام عليها وزيارته لها ولمعرفتها بقدسيته عليه السلام، تعرف من هذا الذي وطأها وإن كنت تتجاهله. هذا ابن خير عباد الله كلهم باعتباره ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الصديقة الزهراء روحي فداها، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. لحظة، عبارة تقي تحتاج إلى شرح طويل، نقي شرح طويل، معنى تقي معنى نقي معنى طاهر معنى علم، كل كلمة قيلت بحساب. واقعا نطق روح القدس على لسان هذا الرجل. وفي ذلك الظرف، أنا أؤكد في ذلك الظرف، وضع المفاهيم بهذا الشكل، نفض المفاهيم بهذا الشكل، ما كان مألوفا. هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا لو ينظمها واحد بالقرن الثاني عشر تعتبر عادي، أما في ذاك الزمان أبدا مش عادي، هذا شيء واقعا استثنائي، ويدل على إلهام خاص، على أن روح القدس نطق على لسان الفرزدق. تقوى أهل البيت عليهم السلام غني عن البيان، ونقاؤهم وطهرهم، ويكفيهم شهادة آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الذي تجاهلته هو علم، هذا التقي النقي الطاهر علم، هو علم، ولكن لقصور أو تقصير فيك، كما قال الشاعر: والنجم تستصغر، والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. الذنب فيك، القصور فيك، التقصير فيك يا هشام. ثم يقول: إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. أي عبارة هذه في بيان فضلهم، وأنهم في الذروة في مكارم الأخلاق وفي الفضائل النفسية، ومن هنا عقبه بقوله: ينمى إلى الذروة العليا التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم. ولهذا يقول عليه السلام للمنهال: يا منهال، أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها صلى الله عليه وآله، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخت عمرو بن عبد ود العامري لما وقفت على جنازته بعد أن قتله أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة الخندق، كانت تقول: لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتله من لا يعاب به، قد كان يدعى أبوه بيضة البلد من هاشم في علاها وهي صاعدة إلى السماء تميت الناس بالحسد، قوم أبى الله إلا أن تكون لهم قيادة الدين والدنيا بلا لدد. هذا علي رسول الله والده، ولده عن طريق الصديقة. هذا إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى ما يرويه إخواننا من جمهور السنة في صحاحهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله جعل ذرية كل نبي من عسدي قوم أبى الله إلا أن تكون لهم قيادة الدين والدنيا بلا لدد. هذا علي رسول الله والده، ولده عن طريق الصديقة. هذا إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى ما يرويه إخواننا من جمهور السنة في صحاحهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي من صلب علي، جعل ذريتي من فاطمة عليها السلام. وفي لفظ كل بني أم أبوهم عصبتهم إلا بنو فاطمة، يعني انتمائهم إلي عن طريق البنت، جعل الله ذريتي عن طريق البنت عن طريق الزهراء سلام الله عليها. هذا علي رسول الله والده، أضحت أمست بنور هداه، تهتدي الأمم مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم، عناصر الإمام تركيبا النفسية المقدسة بعد، والخيم، الخيم المقصود به يعني الصفة المستحكمة في النفس يعبر عنها خيم، والشيم هي عبارة عن الخصال التي يتحلى بها الإنسان. فيقول أن مكارم أخلاقه مكارم أخلاق جده، وقد شهد القرآن بمكارم أخلاق جده بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فهو على هذا السمت وعلى تلك السيرة، حتى يقول في هذه القصيدة: هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. قوله هذا ابن فاطمة، هذا في واقع الأمر يعتبر من مواقع الاعتزاز. العرب نادرا ما تنسب الإنسان إلى أمه، ما مألوف عندهم، راجع الأدب العربي تاريخ العربي، نادر ينسبون الإنسان إلى أمه. قيل أنه انفرد باستثناء على هذه القاعدة، الذين انفردوا بهذا الاستثناء هم سلالة الزهراء سلام الله عليها، ينسبون إلى أمهم، ويعتبر ذلك مسخرة لهم وموضع نعم شرف لهم. ولهذا يقول لهم الشاعر: كفاكم من عظيم المدح طرا إذا ما قيل جدكم الرسول، ولا يبقى لمادحكم كلام إذا ما قيل أمكم البتول. ابن فاطمة هذا معروف كثيرا، حتى أنه أعداء أهل البيت كان يلقبونهم أو يكنوهم أو يخاطبونهم أحيانا بهذا الخطاب، وإن كان بعضهم قد يخاطبهم بخطاب ابن فاطمة مريدا معنى آخر، قد بعضهم يريد يقول أنه أنت ابن فاطمة، بمعنى أن حلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجسد فيك عن طريق الزهراء. هذه في قصة معروفة أنه مروان كان يقيم الحسن والحسين، يقول الحسن ابن فاطمة والحسين ابن علي، سألوه مقصودك إيش؟ يقول ابن علي، يعني أقصد أنه شديد في ذات الله، باعتبار معروف عن الإمام أنه شديد في ذات الله، فهو ابن علي كعلي عليه السلام، حسين عليه السلام. ابن فاطمة الحسن عليه السلام أراد نسبته إلى التسامح والتصالح، لكن هذا تفسير مروان ابن الحكم، هم كلاهما أولاد فاطمة وكلاهما أولاد علي، وفيهم التسامح في محله والإباء في محله، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، لكل شيء محله، الإباء له محله، التصالح والتسامح له محله، والحرب والقتال له محله. ومن قال أن نخلو إلى الزهد وحده عن الحرب، إن الحرب لون من الزهد، وما قتل الإنسان وما خلق الإنسان إلا لساعة يسلم فيها الروح للأحد الفردي. نتيجة ابن فاطمة موضع افتخار حينما يقال هذا ابن فاطمة، لأن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وهذا المعنى نص عليه جماعة من المحدثين. السيوطي يروي عن الرسول في الدر المنثور أنه قال لفاطمة عليه السلام: بني فاطمة أنت سيدة نساء الجنة لا مريم، رغم أن القرآن صريح في أن الله اصطفى مريم على العالمين، لكن ما في مانع أن الله عز وجل يصطفي أكثر من واحد ثم يصطفي من الذين اصطفاهم صفوة. أضرب لك مثال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران، وشكل هؤلاء الأربعة فيهم من هو سيدهم جميعا أولا آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، كلهم سادة الله اصطفاهم، انتبه جيدا، لكن فيهم صفوة في هؤلاء الأربعة، فيهم صفوة وهم آل إبراهيم، وسادة آل إبراهيم هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. إذا لا تنز إذا سمعت أنه فاطمة سيدة مريم ما ينافي مريم مصطفى الله على العالمين وفاطمة مصطفى الله تعالى على العالمين، ويمكن أن تكون فاطمة بل هي بالفعل سيدة نساء العالمين على الإطلاق من الأولين والآخرين، وهذا الموضوع له بحث آخر إن شاء الله تعالى. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. ثم يتسلسل يقول الله عظمه قدما وشرفه جرى بذاك له في لوحه القلم. يروي مفسر الفريقين في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قالوا أنه نظر إلى ساق العرش فرأى هذه الأسماء الشريفة محمد علي فاطمة حسن حسين سلام الله عليه. أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم. يقول الكل مدين لفضل أهل البيت عليهم السلام، لماذا؟ لأنهم واسطة هداية الله وفضل الله ولطف الله إلى العباد، ولولا رسول الله وأهل بيته لهلكت الإنسانية أجمع، فلهم الفضل من قبل الله والقرآن شاهد. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. هذا يوم واحد سأل أحد الأئمة قال لي ابن رسول الله لما نقول هذا بفضل الله وفضل رسوله بعضهم يستغرب يقول الفضل لله فقط، وصحيح الفضل لله، لكن الله يجري الفضل عن طريق وسائط، وسائط مختارة لا مقهورة باعتبار نحن في دار تكليف. ومن الوسائط المختارة المقدسة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منتبه جيدا. الإمام استدل عليه بالآية قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. ما في بس، هذا ما يعتبر شركا. أنت تجي بهالسرعة ترمي المسلمين بالشرك لأقل كلمة، هذا كلام ما إلى يعني أبدا يعني وجه وما عليه دليل على الإطلاق. فيقول أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم. ثم يقول في هذه القصيدة إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض، قيل هم خير أهل الأرض على الإطلاق باعتبار أنهم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية المباهلة ومن كانوا نفس النبي فهم سادة الخلق على الإطلاق بلا منازع. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل فرض ومختوم به الكلم. لاحظ حينما تذكر الله عز وجل وتتشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، حينئذ بعد ذلك تنتقل إلى الشهادة لآل البيت صلوات الله عليهم. أي شهادة؟ في يوم الغدير أحمد بن حنبل يقول أن الرسول قال بما تشهدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله. ثم ما؟ قال وأنك رسول الله. قال فمن مولاكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أنا الله مولاكم ثم أنا، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم. إن شاء الله يأتي بحث في الليالي المقبلة عن موضوع الشهادة الثالثة في الأذان، هنالك بحوث ترتبط بقصة الغدير إن شاء الله سنبحثها. هذه الليلة خصصت لذكرى شهادة مولانا زين العابدين عليه السلام في كل فرض ومختوم به الكلم. لحظة، أن الصلاة لا تقبل إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. كما قال الإمام الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لاحظوا أن هذه القصيدة حينما نريد أن نتسلسل في بقية أبياتها نحتاج إلى وقت أطول، وقد انتهى الوقت المخصص للمحاضرة. ومن هنا نعرج على مصيبة مولانا زين العابدين عليه السلام. الشاعر يقول لقد تحمل من أعبائها محنا لم يحتملها نبي أو وصي نبي. الإمام عليه السلام عالج الواقع جملة من الشدائد، عانى جملة من المصائب لأنه رأى ما رآه أبوه الحسين عليه السلام وزيادة. رأى مصارع الأصحاب، رأى مصارع أهل البيت، ورأى مصرع سيد الشهداء أرواحنا له الفداء، ثم رأى ما لم يره أحد من الأئمة على الإطلاق وهو هجوم القوم على بنات رسول الله هذه المصيبة التي لأول مرة تقع على أهل هذا البيت، أن يهاجم بيت المخدرات، بيت عقائل الرسالة وحرائر النبوة، والمنادي ينادي وبه بيده قبس النار، علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. الله أكبر. وبعد الهجوم على المخيم شاقوهم يوم 11 من المحرم سبايا من كربلاء إلى الكوفة. يقول السيد: ساقوهم كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم، وأدخلوهم الكوفة بحال يرتى له. يقول: وأدخلوهم الشام بحالة تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. الله أكبر، وصف مرعب واقعا. لاحظ الوصف: بحالة تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. أوصلوهم إلى باب الساعات في من أبواب دمشق، أرجلوهم وكتفوهم بالحبال. نقل عن الإمام السجاد عليه السلام يقول: كان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زينب، وكانت الفارقة من الناس، يعني المتفرجين من الناس، كانوا إذا دمعت عين واحد منا قرعوه بسياطهم. بهذا الحال جاءوا بهم وأدخلوهم مجلس يزيد بن معاوية، وأصعد يزيد رجلا المنبر وأخذ ينال من علي والحسنين، فرده الإمام السجاد عليه السلام، قال: أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق. ثم إن الإمام السجاد عليه السلام استأذن ليتكلم على المنبر، فامتنع يزيد وقال: لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قيل: ما عسى أن يحسن من الكلام؟ قال: كلا، إنه من أهل بيت زق العلم زقا. فلم يزالوا به حتى أذن له، صعد المنبر، خطب، وحد الله تعالى، ووعظ الناس موعظة بليغة، ثم قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء فاطمة، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة الجليل مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بذي الفقار حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعشو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين وقاسم المعتدين ومبيد المشركين ولسان حكمة العابدين إلى أن قال: أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. ثم أبكى العيون بهذه الكلمات، قال: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، أنا ابن من بكته ملائكة السماء ولم يزل يقول أنا حتى ضج المجلس بالبكاء والنحيب. خاف يزيد انقلاب الأمر عليه، قال للمؤذن: أذن. فلما بلغ إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الإمام: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ إن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبات نسايا على أحلاس أكتاب الجمايال بغير غطاء ولا وطاء يا ليت أمي لم تلدني ولم أكون يراني يزيد في البلاد أسير أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عينه نصير وينك يا ابويا عني وراعي الحمية عمي وفي وين اخوي الاكبر بدر العلا والتمي قياد مضغ من لحمي وقياد شرب من دمي قياد الحديد وجامع قياد يلب القوة قالوا ان الامام السجاد عليه السلام بقي بعد الحسين اكثر من 30 سنة لا يضع بين يديه طعام او شراب الا دمعت عينه يقول كيف اكل وقد قتل ابن رسول الله جوعانا كيف اشرب وقد ذبح ابي الحسين عطشانا الى ان سقاه الوليد الاموي ثم ضعافا فتفتتت احشاه امامنا من شدة السيوم رحم الله من نادى ومظلوما ايها اماما الى ان الامام الباقر عليه السلام بينه يغسل جثمان الامام اذ ترك الغسل وجلس يبكي سأله بعض من حضر قال سيدي لماذا قال رأيت اثار الجامعة الى الان باقي في جسد والدي الباقر ويا جابر من تلاقي يقول له البواتي على فراق يقول له لا يا جابر شفت ساق والي عليه الحبل من القيد والسم ويسرى بزين العابدين فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا فك قيد أسرانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه تقبل منا ومن السادة المؤسسين الكرام والمستمعين الكرام باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.